قدر الله ما شاء فعل. قدر قدر الله. نعم. لا قدر. قدر الله وما شاء يحتمل يكون قدر يكون جعل ما قدر الله الضمير يعود على أقل مذكور وما شاء الله فعل. هذا اسم الله مبني على أمرين. الأمر الأول أن الرواية قدر الله. الأمر الثاني أن قدر الله أبلغ من قدر الله. يعني كذلك ولكن نعم قدر الله ما شاء فعل ليس كقولك هذا قدر الله، لأن قدر الله خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا قدر الله فتكون أبلغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.